بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية الخامسة، والتي ألقيت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض لعام 1419 من الهجرة النبوية، ومع شرح كتاب الطهارة من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا خير حمد وأوفاه، وأثني عليه الخير كله، وأشكره وأذكره، وأسأله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يجعلني وإياكم من حملة العلم ومحصليه، ومن الذين يعلمون ويعملون ويبلغون، إنه سبحانه جواد كريم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن من نعم الله جل وعلا علينا جميعًا أن هيأ لنا مثل هذه الدورات العلمية التي هي من أعظم ما يتعبد به المرء في هذا الزمان من النوافل، بل قد قال أهل العلم إن أفضل النوافل على الإطلاق طلب العلم. وفضل الإمام أحمد وجماعة من الأئمة والمحققين فضلوا طلب العلم على غيره، فجعلوا طلب العلم الذي ينفع المرء في دينه، في عقيدته، وفي عباداته، وفي معاملاته، جعلوه أفضل من الجهاد النفل. وهذا ظاهر، لأن العلم متعدٍ، العلم يتعداك إلى غيرك، فتنفع به نفسك وتنفع به غيرك. ولهذا قال جماعة من أهل العلم: لأجل فضل العلم ما أمر الله جل وعلا نبيه أن يستزيد من شيء إلا من العلم، فقال جل جلاله: وقل ربي زدني علما. لهذا ينبغي لنا أن نرعى هذه النعمة وأن نقبل عليها، ألا وهي وجود مثل هذه الدورات التي يشرح فيها الشيء الكثير في الوقت القليل. فربما لم يمكننا أن نشرح متنا من المتون إلا في سنة، لكن لأجل هذه الدورات فإنها يمكن معها أن يشرح المتن في 10 أيام أو في 20 يوماً بحسب ما يتيسر من الحال. لهذا ينبغي على كل طالب علم أن يجتهد لهذه الدورات في الحضور وفي المراجعة قبل وبعد، وأن يجعل هذه الأسابيع القليلة وسيلة للعبادة، بل ينوي بها التعبد في حضوره للعلم وفيما يستعد له قبل وبعد. وهذا يعني أن تحض نفسك ومن تعرف ممن يمكنهم أن يحضروا ويحملوا العلم ويستمعوا إليه، أن تحضهم على حضور هذه الدورات، سواء التي في هذا المسجد المبارك أم في غيره، لأن العلم مطلوب تحصيله ومطلوب نشره، وإن العلم لا ينتزعه الله جل وعلا ولا يرفعه من العباد هكذا نزعا، وإنما بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لهذا من أعظم ما أتألم له، وكل محب لدين الله يتألم له، أن يسمع هذا الحديث وينظر إلى قلة من هو جاد في طلب العلم، ويخشى أن يأتي زمان يتكلم في العلم من هو نتفة فيه، يأخذ من ها هنا وها هنا ثم يتصدر بين الناس، فيكون ممن قال فيه عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اتخذوا رؤوسا جهالا لأنهم ظنوا أنهم علماء أو أنهم من أهل العلم، فسئلوا وهم في الحقيقة جهلة، لم يحصلوا من العلم ما به ترسخ أقدامهم فيه ويرسخ قلبهم في فهم العلم، في فهم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فسألهم الناس فأفتوا بغير علم، لأن علمهم إما معدوم أو مشوش، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لهذا ينبغي لك أن تحتسب أنفاسك وأن تحتسب عمرك في طلب العلم وفي الحض عليه وفي حفظه وفي تدارسه، فهو أفضل أنواع الجهاد في هذا الزمان. فليس ثم نوع من أنواع الجهاد الذي يجاهد به أعداء الله جل وعلا ويجاهد به الصد عن دين الله جل وعلا في هذا الزمان بل وفي غيره مثل العلم. ولهذا كما ذكرت لك فضل العلماء طلب العلم على غيره من النوافل، واختلفوا هل هو أفضل من الجهاد النفل التطوع أم لا. والصحيح أن طلب العلم أفضل لعظم آثاره ولعظم فضله. ثم إن طالب العلم ينبغي له أن يتأدب بآداب أهل العلم وحملة العلم ومحصليه، وهذه الآداب ذكرناها لكم مرارا في دورات سبقت ولا بد من تعاهدها. فمن أعظمها أن يكون مجاهدا نفسه في الإخلاص لله جل وعلا، وفي أنه يكون ذا نية صحيحة في العلم، فالعلم عبادة ولا يقبل إلا بنية صالحة وبإخلاص لله جل وعلا، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فكل امرئ له ما نوى، فإذا كانت نيته صالحة فإن عمله يكون عبادة مع توفر الشرائط الأخرى وانتفاء الموانع. لهذا من أعظم أسباب البركة في العلم أن تكون نيتك صالحة في العلم. ومعنى النية في العلم أن تنوي رفع الجهل عن نفسك بما تتعلم. الجاهل هو الذي يقول العلم معروف والأحكام معروفة والحمد لله العقيدة معروفة، هذا كلام جهلة. وأما الذي شدى طرفا من العلم فإنه كما قال عمر: من قال أنا عالم فهو جاهل. يعلم أن العلم واسع كثير، ولهذا يصعب تحصيله في وقت قصير، بل وقت تحصيل العلم العمر كله، وقت تحصيل العلم عمرك كله من أوله إلى آخره. ولهذا جاء: اطلب العلم من المهد إلى اللحد. قال العلماء: النية في طلب العلم تأتي مع العلم، كما قال طائفة من أئمة الحديث: طلبنا العلم وليس لنا فيه نية، ثم جاءت النية بعد. لأنه لما تعلم العلم علم أنه لا بد أن ينوي فيه نية صالحة وأن يتقرب به إلى الله، فنوى بعد أن تعلم. وقال آخرون من أئمة أهل الحديث: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يعني أنهم حين طلبوه لنوازع قد تكون منافسة وقد تكون مجاملة وقد تكون، لكنه أبى أن يكون إلا لله، لأن العبد الصالح، لأن العبد الذي يريد رضا ربه جل وعلا إذا حضر العلم وسمع كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم معنى كلام الله وكلام رسوله فإنه لن يفر من الله إلا إلى الله جل وعلا بتصحيح النية وتصحيح القلب وإسلام الوجه والنفس لله جل وعلا وحده. فإذا النية الصالحة في العلم أن تنوي رفع الجهل عن نفسك، ثم أن تنوي رفع الجهل عن غيرك، فمن استقام له هذان الأمران أو الأول منهما فهو على نية صالحة في العلم فيرجى له القبول. وهذا القصد وهذه النية تنفعك كثيرا إذا استحضرتها في العلم، وطالما نفعت غيرك، في أنك إذا نويت رفع الجهل عن نفسك فإنك ستستحضر دائما أنك تجهل أشياء كثيرة، تجهل أشياء كثيرة في العقيدة، تجهل أشياء كثيرة في التوحيد، تجهل أشياء كثيرة في معنى كلام الله في القرآن، معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، في العبادات، في المعاملات. العلم واسع، فإذا أحسست بأنك تجهل كثيرا وأنك تنوي وتجاهد على رفع الجهل عن نفسك فإنك ستجتهد أكثر وأكثر في طلب العلم وفي حفظه وفي مدارسته. هذه مقدمة بين يدي هذه الدورة التي أسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين عليها خيرا، وأخص بالذكر منهم أخانا الشيخ فهد الغراب وفقه الله لكل خير، فلقد علمته مجتهدا خير اجتهاد في أن ينفعكم، فلا تحرموه مع إخوانه وزملائه الذين أسهموا في إقامة هذه الدورة، لا تحرموهم من دعائكم الصالح مع تجزيتهم خيرا. فأسأل الله جل وعلا لنا ولهم القبول والسداد في الأقوال والأعمال، وأن يغفر لنا ولهم ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبابنا أجمعين، إنه سبحانه جواد كريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم. وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. سبحانه. هذه الخطبة بهذا الكتاب العظيم، كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، اشتملت على مقاصد. الأول الثناء على الله جل وعلا وحمده سبحانه وتعالى، وقد رأيت أنه لم يبتدئها بما يسميه العلماء بخطبة الحاجة، وذلك أن أهل العلم يجعلون خطبة الحاجة في الخطب الكلامية، وأما في المكتوب فعندهم أنه يشرع أن يثني على الله جل وعلا بما هو مناسب للحال. والنبي عليه الصلاة والسلام في كتبه التي أرسلها إلى أهل الأمصار وفي كتاب الصدقات أيضا لم يبتدئها بما يسمى خطبة الحاجة، فخطبة الحاجة مشروعة في الخطب الكلامية، وأما المكتوب فإن سنة أهل العلم فيه أن يحمد الله جل وعلا بما تيسر، إن كان بما يسمى بخطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره كما هي معروفة في رواية ابن مسعود، أو بما يتيسر له من الثناء على الله جل وعلا. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو من أئمة أهل الحديث في زمانه ومن حفاظه ابتدأها بما يناسب الحال من الحمد من الثناء على الله جل وعلا وحمده على نعمه الظاهرة والباطنة القديمة والحديثة. والمقصد الثاني في هذه الخطبة أنه ذكر فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل أتباعهم والتابعين لهم بأنهم ورثوا العلم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا، وهذا فيه تحريك للنفوس لنيل أعلى المراتب وهو أن تكون وارثا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وأكرم به وارثا وموروثا، أكرم بهم وارثا وأكرم بالعلم موروثا، ورثوه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. المقصد الثالث ذكر أن كتابه هذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، وذكر أنه حرره تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا، وهذا موافق للحقيقة، وبر فيه الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله، فلقد اختصر. وهذا يقتضي أن يكون استفاد من غيره من الكتب، والكتب المؤلفة في الأحكام يعني في أحاديث الأحكام كثيرة، ومن أشهرها عمدة الأحكام ومنتقى الأخبار المجد بن تيمية، والإلمام لابن دقيق العيد، والمحرر الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي، وبلوغ المرام الذي نحن بصدد شرحه. والعلماء بعد ابن دقيق العيد استفادوا منه كثيرا، فأكثر ما يستفيد العلماء في الكتب المختصرة في متون الأحاديث أحاديث الأحكام من كتاب ابن دقيق العيد الذي هو الإلمام، وقد اختصره واستفاد منه، وقد رد بعضهم هذا شمس الدين بن عبد الهادي في كتابه المحرر، فحينئذ تعلم أن مصادر الحافظ بن حجر في كتابه هذا العمدة، عمدة الأحكام ومنتقى الأخبار والإلمام لابن دقيق العيد والمحرر لابن عبد الهادي، وقلما يخرج عن هذه إلى غيرها مما يحرره هو ويستفيده ويقرره. المقصد الأخير ذكر مصطلحه فيه، وأنه عنا بالسبعة الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبا داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وهذا المصطلح السبعة الستة الخمسة الأربعة الثلاثة هذا اصطلاح ليس متفقا عليه وليس سنة ماضية بين أهل العلم، لكنه انتشر وصف كتب الحديث البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بالكتب الستة، لأنه أدخلت في بعض التصانيف، وإلا فقد تجد من لا يسمي هذه الكتب بالستة، وقد يقتصر على الخمسة دون ابن ماجه كما فعل ابن الأثير في جامع الأصول، على ما هو معروف عند أهل الاختصاص في مواطنه. فإذن هذه الكلمات السبعة والستة إلى آخره هذه اصطلاحية، وطالب العلم ينتبه إلى أنه قد يكون هذا التخريج الذي عزي لهذه الكتب للستة أو للسبعة أو للخمسة قد يكون في رواية موجودة بين أيدينا وقد يكون في رواية ليست بأيدينا، وهذا يعني أن تتثبت كثيرا حينما تخرج الحديث الذي رواه الذي ذكره الحافظ في بلوغ المرام، فإن من الأحاديث ما قد يظن الظان أنه لم يخرج في هذا الكتاب الذي عزاه إليه الحافظ بن حجر، وإذا تتبع الناظر وجد أن لعزو الحافظ أسبابا، منها ما ذكرته لك من أنه يكون في رواية غير الرواية التي بأيدينا، مثلا يكون في رواية للبخاري ليست هي رواية الفربري، ويكون في رواية أخرى كرواية حماد بن شاكر أو نحو ذلك، وقد يكون في مخرج لرواية الفربري غير المخرج المعروف، وقد يكون في نسخة لأبي داود غير الرواية المعروفة، فإن أبا داود لكتابه عدة روايات، فرواية اللؤلؤي هي المشتهرة المعروفة بين أيدينا، ولها أيضا عدة أوجه ونسخ، وهناك رواية ابن داسة التي اعتمدها الخطابي في شرحه معالم السنن، والتي رواها من طريق ابن داسة البيهقي في السنن الكبرى، يعني يروي السنن من طريق ابن داسة، وهناك رواية أخرى أيضا روايات أخرى للسنن غير ما ذكرنا، وهكذا في الترمذي فإن نسخه تختلف اختلافا كثيرا في الزيادة وفي النقص، سواء في الأحاديث أو في الحكم على الأحاديث بالصحة أو بكونه حسنا صحيحا أو بكونه حسنا إلى آخر ذلك. ثم كذلك سنن النسائي تارة يطلق العزو ويراد به الكبرى، وتارة يطلق العزو ويراد به المجتبى، وهكذا في ابن ماجه فإن نسخه أيضا مختلفة. ومسند الإمام أحمد بخصوصه النسخة الموجودة بين أيدينا المطبوعة هذه نسخة ناقصة، أحيانا مسانيد لبعض الصحابة كاملة لا تكون موجودة، وأحيانا بعض الأحاديث، لهذا نرى أن ابن تيمية وابن كثير وابن حجر تارة يعزون أحاديث لا نجدها في هذا المسند الذي بين أيدينا، وهذا المسند الذي بين أيدينا لجمعه قصة معروفة عند أهل العلم، وهو أن الحافظ مسند زمانه عبد الله بن سالم البصري ثم المكي المعروف خاف على مسند أحمد من الاندثار وذهاب نسخه، فاجتهد في جمعها على ما يعلم، فجمع القطع التي بأيدي الناس وراسل العلماء حتى اجتمعت عنده نسخة فجمعها ورتبها على ما يعلم من ترتيب مسند الإمام أحمد، فخرجت على هذا النحو، ثم نسخ منها نسخا وفرقها في الأمصار حفاظا على هذا المسند العظيم. وعن أحد هذه النسخ طبع مسند الإمام أحمد في طبعته المعروفة. والناظر في فهرس مسند الإمام أحمد الذي جعله له الحافظ ابن عساكر وهو في القرن السادس الهجري ينظر أن ثمة مسانيد فيه ليست موجودة في مسند الإمام أحمد الموجود، وثمة أحاديث بالجزم عزاها إلى مسند أحمد بن تيمية أو بن كثير أو بن حجر وليست موجودة في هذا الذي بين أيدينا. هذا العرض المختصر سواء لهذه الكتب السبعة أو لغيرها معه يكون طالب العلم متحريا كثيرا فيما ينتقد به العلماء في تخاريجهم، وخاصة حفاظ الحديث والآئمة الذين عنهم أخذ التخريج وهم الحفظة الكملة في ذلك. فلا يتجاسر أحد على توهيم الحافظ بن حجر أو على توهيم غيره من الآئمة إلا بدليل قاطع واضح من عالم راسخ في تخريج الحديث وفي معرفته. هذا أحد الأسباب. والسبب الثاني أن الحافظ ابن حجر قد يخرج الحديث ويعزو الحديث إلى أكثر من مصدر وهو يعني أصل الحديث، فيكون الحديث في بعض المصادر مفصلا وفي بعضها مختصرا، فيعزو المختصر وينسبه للجميع فيذكر المختصر لفظ المختصر وينسبه للجميع لأجل رعاية الأصل. وهذا من السنة المعروفة عند أهل العلم في أنهم يصححون العزو ويقصدون بذلك أصل الحديث. أيضا قد يعزو الحافظ بن حجر إلى بعض الكتب بلفظ وينظر المخرج إلى أنه ليس في الكتاب بهذا اللفظ، وهذا يكون له سبب ثالث، وهو أن الكتاب الذي عزاه إليه كمسلم مثلا أو البخاري أو سنن أبي داود أو غير ذلك يكون قد ذكر فيه الإسناد دون المتن، ومعلوم أن البخاري يورد أسانيد دون متونها في الشواهد، ويورد كذلك مسلم أسانيد كثيرة ويقول في آخرها بمثله سواء بنحوه أو نحو ذلك ولا يذكر المتن، وكذلك قد يفعل أبو داود والترمذي وجميع من صنف في الحديث، فيكون العالم يعلم أن هذا الإسناد متنه هو كذا وكذا وهو موجود في سنن الدارقطني أو موجود في سنن البيهقي أو موجود في مسند ابن الجارود أو موجود في مستخرج أبي عوانة ونحو ذلك، فيقول هذا المتن يقول رواه مسلم أو رواه أبو داود وهو لم يذكر يعني مسلما أو أبا داود لم يذكر اللفظ وإنما ساق الإسناد، فيأتي من يتعقب الحافظ بن حجر أو يتعقب الآئمة فيقول هذا لم يروه مسلم وإنما رواه بلفظ كذا وكذا، لم يروه البخاري، لم يروه أبو داود، وهكذا في أنواع من تعقب الآئمة. وقد لا يكون تعقب من تعقب صحيحا لهذه الأسباب أو بعضها، ومن أهمها أنه يذكر اللفظ وصدق من قال إنه ليس في مسلم ولكن في مسلم الإسناد الذي يعلم الحافظ للحديث ويعلم من يعتني بالمتون والأسانيد يعلم أن متن هذا الإسناد هو كذا وكذا مما هو موجود في سنن النسائي مثلا أو في الدارقطني أو في البيهقي أو في ابن الجارود أو عند الحاكم أو ابن حبان أو ابن خزيمة إلى آخره. فإذا ذكر مسلم إسنادا ولم يذكر المتن فإنه يقال إنه رواه، لأنه روى الإسناد وقال بمثله ولكنه اختصارا لم يذكر المتون. وهذه فائدة مهمة وعزيزة ينبغي لك أن تعتني بها جدا. ولهذا اعتنى العلماء بالمستخرجات التي فكت هذا الاختصار وذكرت ما اختصره مسلم أو اختصره البخاري ونحو ذلك من المسائل. لهذا ينبغي لك أن تعتمد ما ذكره الحافظ من التخريج وألا تتعقبه في شيء من ذلك، وألا تلتفت أيضا لتعقب من تعقب في التخريج حتى يكون ثم برهان بين بعد رعاية هذه الأشياء التي ذكرت لك ورعاية غير هذه الأشياء مما قد يطول المقام بتفصيله في أصول التخريج ومقاصد العلماء، أعني أئمة الحديث في عزوهم للأحاديث. ومما يعظم عندك هذا الكتاب، كتاب بلوغ المرام، أنه من تأليف خاتمة الحفاظ من أجمع على الثناء عليه من جميع الفئات والطوائف، وعلى حسن تصانيفه وعلى دقته في بحثه وعلى نزاهته فيه أيضا، ألا وهو الحافظ العلم شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المصري، المولود 73 و700، والمتوفى 52 و800 رحمه الله تعالى وجزاه عن أهل العلم خيرا. بلوغ المرام كتاب قد يطول الكلام عليه جدا، لأن شرح الحديث كما تعلمون قد يكون مبسوطا وقد يكون مختصرا، فالمعلم بيده بسط الكلام أو اختصار الكلام على الأحاديث. والذي رأيت أنه مناسب وأرجو أن يكون إن شاء الله تعالى مناسبا ونافعا لي ولكم أن يكون شرحنا مختصرا، وقدرت أن يكون ختم شرح بلوغ المرام في 100 يوم، وهذه الدورة قد تبلغ 18 يوما، ولهذا قد نشرح فيها نحو يعني ما بين 200 إلى 300 بحسب النشاط وعدم ما يقطع اتصال الدرس. الشرح سيكون سهلا ممتنعا مختصرا، لكن أرجو أن يكون مفيدا، بحيث إنه يرتب الكلام في شرح كل حديث على مقاصد أو على مسائل. فنذكر أولا المعنى الإجمالي للحديث، وثانيا لغة الحديث، وثالثا درجة الحديث يعني من حيث الصحة والحسن والضعف، وقد أبين بعض العلل أو النقد على الأسانيد على قلة، وأخيرا فوائد الحديث أو من أحكام الحديث. ففي كل حديث إن شاء الله تعالى نرتبه على هذه المسائل 4، وسنمر مرورا سريعا إن شاء الله تعالى. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني لنفعكم ونفع نفسي، وأن يوفقكم أيضا لتلقي ذلك ومباحثته وفهمه ودرسه، إنه سبحانه جواد كريم. ابدأ. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ومعنى قوله قال في البحر يعني أنه ذكر البحر عنده فقال هذه الكلمة. وهذا الحديث له سبب، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أنهم يكونون في البحر يعني على سفنهم ومعهم ماء قليل ليشربوه أو ليطبخوا به أو نحو ذلك، وإن استعملوه في الوضوء نفث وضاق الأمر عليهم، فسألوه عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور ماء، لأن السؤال كان عن التوضؤ بماء البحر، هل نتوضأ بماء البحر أم لا نتوضأ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في البحر يعني في التطهر بماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وسبب السؤال أنهم نظروا في ماء البحر ووجدوا طعمه متغيرا، وجدوا أن طعمه مالح بل قد يكون شديد الملوحة، فهل يتوضأ بمثل هذه الحال بشيء تغير طعمه؟ فأشكل عليهم هل يتوضأ بما تغير طعمه أم لا. والنبي عليه الصلاة والسلام أجابهم بما يحتاجون، فبين أنه طهور، وزاد على ما يحتاجون بقوله الحل ميتته. وهذه الزيادة سببها أن الراكب للبحر سأل عن الوضوء وهو يلابسه أمر الصلاة كما أنه يلابسه أمر الأكل، فيحتاج إلى أشياء من أهمها أمر عبادته وأمر غذائه، فلما سأل السائل عن واحدة أفاده النبي عليه الصلاة والسلام باثنتين، لأنه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم. المسألة الثانية لغة الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور، ولفظ الطهور فعول من طاهر، فهو مبالغة من طاهر، فيدخل في صيغ المبالغة كالغفور من غافر ونحو ذلك. وإذا كان إذا كانت كلمة طهور مبالغة من طاهر، فهذه المبالغة هل هي مبالغة في كونه طاهرا، مبالغة في طهارته، أو هي مبالغة في تعدي الفعل إلى تطهير غيره؟ الوجه منهما هو الثاني، لأنهم لم يستشكلوا كون البحر طاهرا، وإنما سألوا عن التوضؤ بماء البحر، فلهذا دل قوله الطهور هو الطهور ماؤه أن المبالغة هنا المقصود منها مبالغة تعدي التطهير، فهو طاهر في نفسه وأيضا يطهر غيره. وهذا الاستعمال هو استعمال شرعي عند طائفة من أهل العلم، يعني أنه ليس بالحقيقة اللغوية ولكنه حقيقة شرعية، وذلك أن الشرع جاء فيه استعمال لفظ طهور لما يكون مطهرا لغيره، والتطهير قد يكون رفعا لحدث أو قد يكون إزالة لخبث. لهذا من هذه اللفظة لفظ الطهور قال طائفة من أهل العلم إن هذه اللفظة في اللغة لها معنى وهي المبالغة في كون الماء طاهرا، وأما في الاستعمال الشرعي فنفهم منها زيادة عن كون الشيء طاهرا وهو كونه طاهرا ومطهرا أيضا. وهذا جاء في هذا الحديث هو الطهور ماؤه، وهم يعلمون أن ماء البحر طاهر في نفسه، فلما قالوا الطهور ماؤه علمنا أنهم فهموا من قوله الطهور ماؤه يعني أن ماءه يتطهر به. ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام في التراب وجعلت تربتها لنا طهورا، والتراب معلوم أنه طاهر ولكنه جعل لهذه الأمة طهورا يعني مطهرا. وهذا بحث لغوي مهم في هذا الحديث. قال والحل ميتته، ميتة هي ما يموت في البحر من حيوانات البحر لا من غيره. الميتة ميتته، هذه الإضافة تقتضي أن يكون ميتة البحر مما يعيش فيه، أما إذا كان يعيش في غيره ثم مات فيه فلا يصدق عليه أنه ميتة بحر وإن كان مات بسبب البحر. لهذا قال والحل ميتته يعني مما يموت ويطفو من حيوانات البحر كالسمك والحوت وغير ذلك. المسألة الثالثة في درجة الحديث، الحديث صحيح صححه جمع كثير من الآئمة، وقال بعض أهل العلم إن طرقه لا تخلو من مقال ولكنه بمجموعها يكون صحيحا. فالمعتمد دون تفصيل في التخريج والبحث في الأسانيد، المعتمد والذي عليه عامة أهل العلم أن الحديث صحيح وهو أصل في بابه. المسألة الرابعة هي من أحكام هذا الحديث. أولا، هذا الحديث افتتح به الحافظ بن حجر هذا الكتاب وهو كتاب الطهارة، والطهارة يبتدأ بها لأن أعظم الأركان العملية الصلاة، والصلاة مفتاحها الطهارة، والطهارة لا تكون إلا بالماء. لذلك جعل كتاب الطهارة ثم باب المياه ثم ساق هذا الحديث في صدر أحاديث الباب. ثانيا، الحديث دل على أن الماء ينقسم إلى طهور وإلى طاهر، ووجه ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا عن التطهر بماء البحر فلم يشكل عليهم كون ماء البحر فلم يشكل عليهم كون ماء البحر طاهرا، وإنما سألوا عن التطهر به. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن ماء البحر طهور يعني أنه مطهر، وهذا يعني أن الماء ينقسم إلى ماء يتطهر به وإلى ماء لا يتطهر به. وهذا حجة كثير من أهل العلم في قسمهم الماء إلى ثلاثة أقسام، إلى طاهر، إلى طهور، وطاهر ونجس. والحديث دل على قسمين، على الطاهر والطهور، ودل أيضا تقسيم الماء إلى طاهر وطهور عدة أشياء، منها قوله عليه الصلاة والسلام في التراب مما فضل الله جل وعلا به هذه الأمة، قال فضلت على الأنبياء بخمس، ثم ساقها وقال عليه الصلاة والسلام في آخره وجعلت تربتها لنا طهورا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام فأيما مسلم أراد أن يصلي فعنده مسجده وطهوره. ومعلوم أن هذه الأمة فضلت على غيرها من الأمم في شأن التراب بكون التراب لها طهورا، بكون التراب لها طهورا وهو لغيرنا طاهر، فدل على أن التراب لغيرنا طاهر ولنا طهور، وكذلك ماء البحر طهور وهو طاهر في نفس الأمر، فدل هذا على انقسام الماء إلى القسمين المشهورين، إلى الطهور والطاهر وإلى النجس، فصار الماء ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس. وهذا واضح من جهة الاستدلال في هذا الحديث وفي غيره. قال آخرون من أهل العلم إن الماء قسمان: طهور ونجس، والله جل وعلا أنزل من السماء ماء طهورا، والطهور هو الماء الباقي على أصله وعلى إطلاقه، فيكون طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره. قالوا فالماء إنما ينقسم إلى قسمين: إلى طاهر ونجس. وهذا هو مذهب الإمام مالك والظاهرية وعدد من أهل الحديث، جمع من أهل الحديث، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال كثيرون من أهل العلم وهم الجمهور إن الماء ينقسم إلى طاهر وطهور ونجس، وهذا من حيث الاستدلال أظهر كما ذكرت لك، من حيث إن الماء ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس. الفرق بين الطهور والطاهر أن الطهور ماء باق على أصل خلقته مطهر لغيره، فالماء الطهور هو الذي بقي على أصل خلقته فهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، فإن خالطه شيء مازجه بعد أن نزل، يعني بعد خلقته مازجه فغير أحد أوصافه نقله من كونه طاهرا، من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. وهنا يبقى بحث في هل بقي عليه اسم الماء أم زال عن اسم الماء إلى غيره، وهذا هو محل النظر بين قول شيخ الإسلام ومن قسم الماء إلى قسمين ومن قسمه إلى ثلاثة أقسام. مثاله ننظر إلى ماء البحر، ماء البحر تغير أحد أوصافه وهو الطعم، فطعمه مالح، ولكن هذا الطعم وهذا التغير ليس تغيرا وإنما هو باق على أصل خلقته، فخلقته هكذا، ولهذا صار طهورا عند الجميع بنص كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن جاء الماء شيء فخالطه فغير أحد أوصافه بطهارة، يعني شيء طاهر غير أحد أوصافه، فهنا نظروا هل سلب عنه اسم الماء فصار بدل أنه ماء صار شاهي، يعني هو ماء فوضعت فيه الكيس فانتقل من كونه ماء إلى كونه شاي بتغير لون فقط، يعني لما خالطه لون الشاهي تغير الاسم من كونه ماء إلى كونه شايا، فهنا تغير الاسم. فإذا تغير الاسم فعند الجميع أنه لا يتطهر به، لكن محل البحث إذا تغير بعض أوصافه لكن لم يسلب عنه اسم الماء، مثل بعض أثر لعجين، بعض أثر لطحين، بعض التغيرات التي لم تسلب عنه اسم الماء، نقول هو موية لكنه حالي، ماء لكن فيه جاه ملح خفيف تغير الطعم، جاه ريحة بنزين خفيفة، جاه ريحة واحد ركب خزان جديد قال فيه ريحة قليلة، لكن هو بقي عليه اسم الماء. فهنا يحدث الخلاف ما بين من قسم الماء إلى ثلاثة أقسام ومن قسمه إلى قسمين في مثل هذه المسائل. والصحيح في هذا أن المسألة راجعة إلى يعني في التحقيق إلى تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، إلى طهور وطاهر ونجس، وأن الماء إذا خالطه طاهر فغير أحد أوصافه الثلاثة، غيرها تماما بحيث نقل هذا الوصف فغير، يعني لاحظ لفظ التغيير، غير أحد أوصافه، فإنه ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، لأن الماء الذي تعبدنا بالطهارة منه إنما هو الماء الذي اسمه الماء. الله جل وعلا قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا كان اسمه الماء فإننا نتوضأ به ونتطهر، فإذا زال عنه اسم الماء إلى اسم جديد بتغير فإنه يلحق به. والحديث كما ذكرت لك دل على هذا التقسيم إلى طهور وطاهر، وكذلك حديث وجعلت تربتها لنا طهورا، إلى أن هذه الأمة فضلت بنقل التراب من كونه طاهرا إلى كونه طهورا. وأما الماء المعتصر فهذا فيه بحث يطول ما محله كتب الفقه. الفائدة الثالثة كذا الفائدة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام في البحر: الحل ميتته، يدل على أن ليس كل ميتة حرام، والله جل وعلا حرم علينا الميتة، ويستثنى من ذلك ميتة البحر كما سيأتينا في حديث ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان. وميتة البحر هي ما مات فيه من حيواناته، من السمك والحيتان وفرس البحر أو أفاعي البحر إلى آخره، فكل ما مات من حيوان البحر وطفى فإنه يجوز أخذه وأكله لأنه لا زكاة له. الفائدة الرابعة أن المعلم أو المفتي ينبغي له اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يزيد في إفادة المستفتي إذا كانت حاجته ظاهرة للزيادة، والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما زاد المستفتي أكثر مما طلب، وهذا ظاهر في هذا الحديث أنهم سألوا عن التوضؤ بماء البحر فأجابهم بحل ميتته صلى الله وسلم وبارك عليه. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. هذا الحديث معناه، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث معناه أن الماء لا يحمل الخبث، طهور لا تقوى الأشياء الأخرى أن تنجسه، فإن الله جل وعلا جعل فيه خاصية لإذابة النجاسات وإلى طردها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث له سبب، وهو أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الزبل والنتن والحيض ونحو ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا الحديث جاء بسبب السؤال عن بئر بضاعة، وهذا يعني أن ماء البئر لا ينجسه شيء مهما ألقي فيه، فهو ماء طهور لا ينجس بما ألقي فيه. ثانيا، في لغة الحديث قوله لا ينجسه شيء، شيء هنا نكرة جاءت في سياق النفي، فهي تعم جميع الأشياء سواء كانت النجاسة أو الشيء النجس مغلظا أم كان مخففا، فإن الماء طهور لا ينجسه شيء. ثالثا في الحكم على الحديث، هذا الحديث حديث صحيح، وهو المعروف بحديث بئر بضاعة، ودلالته أيضا مما صحح أهل العلم ما دلت عليه هكذا مطلقة بهذا اللفظ دون زيادات ستأتينا في الأحاديث التي بعده. فقوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا القدر قدر صحيح يعني ثابت صححه أهل العلم، وهو محل وفاق عند أئمة الحديث. رابعا في أحكام هذا الحديث، هذا الحديث دل على أحكام. الأول أن الماء إذا كان ماء بئر فإنه لا يحمل الخبث ولا ينجسه شيء، يعني أن الماء إذا كان كثيرا فإنه لا ينجسه شيء. فهمنا التقييد بكونه كثيرا من سبب ورود الحديث من أنه سئل عن بئر بضاعة، وأهل العلم نظروا في هذا الحديث مع حديث ابن عمر الذي سيأتي المعروف بحديث القلتين، وسيأتي مزيد الكلام عليه هناك. فالحديث دل على أن الماء إذا كان ماء بئر كثير فإنه لا ينجسه شيء، يعني لا يحمل النجاسة، لا يحمل الخبث فيه، وأنه طهور يتطهر منه لأن الماء يدفع النجاسة. ثانيا أفاد الحديث أن الماء إذا بقي عليه اسم الماء فإنه طهور يتطهر به برفع الحدث وبإزالة الخبث، يعني أن النجاسة الحكمية ورفع الحدث يستعمل فيهما هذا الماء الذي هو طهور، يعني أنه عندنا شيئان: أولا رفع الأحداث، وثانيا إزالة النجاسة. رفع الحدث اللي هو أن تغتسل من الجنابة، أن تغتسل المرأة من حيض أو نفاس، أن ترفع الحدث الأصغر بالوضوء ونحو ذلك، فالماء الطهور يرفع به الحدث. الثاني أن الماء إذا كان طهورا لا ينجسه شيء فإن النجاسات تطهر باستعمال الماء لها، والنجاسات المقصود بها النجاسات الحكمية، يعني جاء ورد ماء على أرض، ورد ماء على فرش، ورد ماء على ثوب إلى آخره، فإنه يطهر بالماء لأن الماء وصف بكونه لا ينجسه شيء. وهذا يعني أن الماء يتطهر به لهذين الأمرين، فهو يرفع به الحدث وترفع به النجاسة، أو تزال به النجاسة، يرفع به الحدث وتزال به النجاسة. إذا تبين ذلك فهل يقتصر في هذا على الماء أم إن ثمة أشياء غير الماء ترفع الحدث وتزيل الخبث؟ أما الأول وهو رفع الحدث فإنه بالإجماع لا يرفع الحدث إلا بالماء. أما إزالة الخبث ورفع النجاسة، إزالة النجاسة الحكمية، تطهير الأرض أو تطهير المكان أو تطهير الثوب، فإن الصحيح أن الماء هو أفضل ما يستعمل له. والفرق بين الأول والثاني أن رفع الحدث تعبد مطلوب للتعبد، يعني أنك تتوضأ تعبدا بهذا النوع وهو الماء فقط. أما إزالة النجاسة من الثوب، من البقعة، من الأرض، فالمقصود منه الترك، وهو ترك النجاسة. فترك النجاسة هنا أو إزالة النجاسة في البقعة أو في الثوب أو في الأرض إلى آخره يحصل بأي نوع من أنواع إزالة النجاسة، فقد يكون بالهواء، قد يكون بشمس تزيل النجاسة، قد يكون بمسح مثلا على رخام، مسحته رجع الرخام على صقالته أو على حديده أو على سيارة أو نحو ذلك. فالنجاسة تزال بأشياء، ولهذا الحديث لا يدل على أن الماء يخص به رفع، يخص به إزالة النجاسات، يخص به إزالة النجاسات الحكمية، وإنما يخص بالماء المطلق الذي لا ينجسه شيء، يخص به رفع الحدث، وهذا ظاهر من حيث الاستدلال. الفائدة الثالثة والأخيرة أن هذا الحكم مما فيه بحث كثير، يأتينا في مواطن في شرح حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي حديث أن الكلاب كانت تقبل أن الكلاب أو أن أعرابيا أتى في للمسجد فبال في طائفة منه إلى آخر الحديث، يأتينا تقييدات لما أطلق هنا. نعم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذا الحديث معناه، أو نسرد الحديث قبل قوله، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هذا الحديث معنى أن الماء كما ذكرنا لا ينجسه شيء إلا شيء يغلب عليه، بشيء نجاسة غلبت عليه فغيرت ريحه، فصار إذن صارت النجاسة غالبة بتغيير الريح، غلبت النجاسة فغيرت الطعم، لأنه تكون النجاسة أثرت في أجزاء الماء فغيرت طعمه، فإذا انتقل من كونه ماء مطلقا إلى تأثير النجاسة فيه بتغيير أحد أوصافه. قال: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب، يعني غلب على أوصافه فأثر في أحد هذه الأوصاف الثلاثة أو في أكثر من وصف واحد. قال: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. والمراد بالواو هنا طعمه وريحه وطعمه ولونه، أو لأنها جاءت في رواية البيهقي: إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذا معنى الحديث. أما لغة الحديث فالمقصود بالغلبة أن أجزاء النجاسة تغلب أجزاء الماء، أجزاء الماء لا لون لها، لا طعم، لا رائحة، فإذا دخلت النجاسة إلى الماء فإما أن تغلب أجزاء الماء، فإما أن تغلب أجزاء الماء أجزاء النجاسة فتذوب النجاسة في الماء دون تأثر، وإما أن تغلب أجزاء النجاسة أجزاء الماء فتؤثر بتغيير صفات الماء. فهذا معنى إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. الريح معروف، والطعم معروف، واللون معروف، لأن الماء لا ريح له، يعني الماء المطلق لا ريح له ولا طعم ولا لون. الثالث درجة الحديث، الحديث كما ذكر لك ضعفه أبو حاتم، أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وهذا الحديث ضعيف الإسناد لأن في إسناده رشدين بن سعد وهو معروف بضعفه، على أنه أيضا اختلف عليه فيه، فالحديث بهذه الزيادة ضعيف. وأما أصله وهو قوله إن الماء لا ينجسه شيء، هذا جاء في الحديث الذي قبله حديث بئر بضاعة، فإذن هذه الزيادة إلا ما غلب هذه ضعيفة، وكذلك قوله في رواية البيهقي إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، هذه الزيادة أيضا ضعيفة. لكن معنى هذه الزيادة مجمع عليه، لهذا يستشهد به، لأن الحكم الذي في هذه الزيادة أجمع العلماء عليه، فهو محل إجماع بأن الماء إذا أتته نجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا، طبعا إذا كان كثيرا فأثرت فيه النجاسة وغيرته فهو بالإجماع يكون نجسا. الرابع أحكام الحديث، نقول هذا الماء دل هذا الحديث دل على أن الماء لا ينجسه شيء، وقد مر معنا كلام عليه في حديث أبي سعيد السابق، ودل أيضا على أن الماء إذا غلب على أجزائه نجاسة فإنه ينجس لأجل التغير، والتغير نوعان، تغير بطاهر وتغير بنجس، والكلام هنا إذا تغير بنجاسة، إذا تغير بشيء نجس، لأنه جاء في حديث في رواية البيهقي في آخره قال بنجاسة تحدث فيه إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، وقوله بنجاسة يعني بسبب نجاسة، فإذا الماء الباقي على إطلاقه إذا تغير أحد أوصافه هذه الثلاث لون أو طعم أو ريح بطاهر فإنه ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه فإنه ينتقل إلى كونه نجسا. هذا التغير كما ذكرت لك إن حدث فهو بالإجماع ينقل الماء إلى كونه نجسا. الفائدة الثالثة قوله بنجاسة تحدث فيه، تحدث فيه أن هذا مقيد بورود النجاسة على الماء، وأما إذا ورد الماء على النجاسة فإنه لا يشمله هذا الوصف، لأن هذا الحكم قيد كما ذكرت لك بالإجماع وبما دل عليه دلت عليه هذه الرواية، أن النجاسة إن حدثت في الماء يعني إن وردت النجاسة على الماء فغيرت فهو نجس. فإذا يفرق هنا بين مسألتين مهمتين، الأولى ورود الماء على النجاسة، والثانية ورود النجاسة على الماء، وهذا الحديث تعرض للناحية الثانية وهي ورود النجاسة على الماء فتغير. أما التطهير فمعلوم أنك تطهر الأشياء بإيش؟ بالماء، فلو قيل إن الماء الذي يطهر به الأشياء تطهر به الأشياء النجسة أنه إذا تغير فإنه يكون نجسا، فإنه سيؤول الأمر إلى أنه لا يطهر شيء بالماء، لأنك ستصب قليلا من الماء على نجاسة وهذه النجاسة ستختلط بهذا القليل وأيضا تؤثر فيه وتغيره، ثم ستضيف وسيؤول الأمر إلى أنك تضيف أشياء كثيرة. لهذا هذا الحديث مقيد بورود النجاسة على الماء، فإذا وردت النجاسة على الماء فغيرت فهذا يسلب الماء اسم الماء الطهور إلى أو اسم الماء الطاهر إلى النجس. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس. هذا الحديث معناه أن الماء الكثير الذي يبلغ قلتين لأجل كثرته لا يحمل الخبث، فلو جاءته نجاسة واختلطت به فإنه لا ينجس الماء، يعني بمجرد ورود النجاسة على الماء. قال لم يحمل الخبث لأنه كثير، وفي الرواية الأخرى أو اللفظ قال لم ينجس. وهذا الحديث له سبب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب ونحو ذلك، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الثاني لغة الحديث قوله قلتين، القلتان تختلف، والمعتمد في هذا الحديث أن المراد بالقلتين هي قلال هجر، هجر يعني الأحساء، وكانت لهم قلال معروفة مستعملة في المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والقلتان تبلغ إن ما نسيت نحو من 270 لتر بالمقياس الحاضر، يعني قلتان من قلال هجر. قوله الخبث، الخبث اسم للنجاسة، لم يحمل الخبث يعني لم يحمل عين النجاسة بل تتحلل فيه والماء يغلب فيذيب هذه النجاسة ولا يتأثر بها لما جعل الله جل وعلا فيه من الخاصية. ثالثا قوله ثالثا درجة الحديث، هذا الحديث حديث صحيح، وقد أعله بعض أهل العلم بالاضطراب فضعفوه ورجحوا عليه حديث أبي سعيد الخدري إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والصواب أن هذا الحديث لا يستقيم تعليله وأنه صحيح، وقد صححه جمع كثير من أئمة أهل العلم والحديث. وذكر لك هنا إشارة قال وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم أيضا ممن هم أشد منهم شرطا. فالحديث صحيح وتعليله بالاضطراب ليس بجيد. المبحث الرابع في أحكام هذا الحديث، الحديث أولا دل على التفريق ما بين الماء القليل والماء الكثير في حمل الخبث، ووجه الاستدلال أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين أن هذا شرط، سئل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع إلى آخره، فقال إذا كان الماء قلتين، وهذا شرط. والمتقرر في أصول الفقه في مباحث المنطوق والمفهوم أن الشرط له مفهوم مخالفة، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قوله إذا بلغ الماء قلتين أن مفهومه صحيح، وهو أنه إذا كان أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث. وهذا استدلال صحيح من جهة الأصول، لأن هذا مفهوم شرط، ومن المفاهيم مفاهيم المخالفة المعتبرة مفهوم الشرط. الفائدة الثانية أن التفريق ما بين الماء القليل والكثير بالقلتين يحد فيه بقلال هجر، لأنها القلال التي كانت مستعملة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والتفريق ما بين القليل والكثير هو مذهب جمهور أهل العلم في أنه يفرق ما بين القليل والكثير، والإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن العبرة بالتغير، وعليه أيضا مذهب الظاهرية كابن حزم وغيره، فيرون أن العبرة بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا، فالماء طهور لا ينجسه شيء، ويعتمدون في ذلك حديث أبي سعيد ويرجحونه على حديث عبد الله بن عمر هذا. والذي عليه كثير من أهل العلم هو التفريق كما ذكرت لك ما جمهور أهل العلم بين الكثير والقليل. فالإمام الشافعي والإمام أحمد وجماعة يفرقون ما بين القليل والكثير بالقلتين لصحة هذا الحديث، والحنفية يفرقون ما بين القليل والكثير بأن الكثير هو الماء الذي إذا أتى الرجل فحرك طرفه لم يرى التحرك في آخر الماء، هذا هو الكثير عندهم، وهذا ذهاب إلى الرأي والقياس، وعندنا الحديث الصحيح الذي يفرق ما بين القليل والكثير. ثالثا، أفاد الحديث أن الماء إذا كان قليلا أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث، يعني بمجرد ملاقاة النجاسة له فإنه يتقبلها ويحملها، وأما الكثير وحده القلتان فما هو أكثر فإنه لا يحمل الخبث، يعني ينفي الخبث. فمعنى ذلك أنه إذا وردت النجاسة على ماء قليل فإنها تتنجس، فإن الماء يتنجس إذا وردت النجاسة على ماء قليل فإنه يتنجس، وإذا وردت النجاسة على ماء كثير قلتان على ماء كثير قلتين فأكثر فإنه لا يحمل النجاسة إلا بالتغير. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذا الحديث هو حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وهذه الرواية معناها النهي عن أن يأتي أحد عليه غسل واجب إما من جنابة أو امرأة من حيض أو نفاس أو نفاس فتغتسل في الماء الدائم، وهنا قيده بقوله وهو جنب رعاية لحال المخاطبين، وهذا ليس خاصا كما سيأتي بالجنب، حتى المرأة الحائض والنفس كذلك، يعني أن الماء الدائم الذي لا يجري لا يغتسل فيه لرفع الحدث الأكبر، وهذا نهي بقوله لا يغتسل أحدكم. اللفظ الآخر قال: وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا اللفظ فيه النهي عن الجمع ما بين البول والاغتسال، يعني أن الماء الدائم لا تبل فيه وثم تغتسل، يعني لا يحصل هذا وهذا معا، تبول ثم تغتسل. قال: ولمسلم منه، ثم يبول ثم يغتسل منه، يعني يأخذ منه فيغتسل بعد بوله. قال: ولا يغتسل، ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة، يعني إذا بال فلا يغتسل فيه من الجنابة. لغة الحديث قوله يغتسل، الاغتسال اسم لإفاضة الماء على البدن أو تعميم البدن بالماء، وقوله أحدكم يعني أحد المؤمنين، ويدخل في هذا الحكم الرجال باللفظ والنساء بالتبع. قوله الماء الدائم، الماء الدائم هو الراكد الذي لا تغذية له ولا تصريف له، ماء غدير، ماء بركة، ثابت لا يتغير، لا يأتيه شيء ولا يذهب منه شيء، إنما راكد دائم الحديث من حيث الصحة كما رأيت هو في مسلم في البخاري ومسلم، وهذا يغني عن البحث في ذلك، لأن العلماء أجمعوا على صحة كتاب البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، إلا ألفاظ نوزع البخاري ومسلم فيهما فيها في بعض الألفاظ، هذا لا يقدح في الإجماع على صحة ما تضمنه كتاب البخاري ومسلم. الرابع في أحكام هذا الحديث، اللفظ الأول أفاد النهي، والنهي يقتضي التحريم، لأن أحدا لا يغتسل في الماء الدائم وهو جنب، وإذا كان كذلك فهل لو اغتسل لا يصح اغتساله؟ الصحيح أن اغتساله صحيح يصح مع الإثم، لأن العلة فيه غير ظاهرة، فلذلك يأثم مع صحة الغسل. وأما قوله في الرواية الأخرى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فحكمها في الجمع ما بين البول والاغتسال، فيحرم أن يبول ثم يغتسل، يعني أن يجمع ما بين البول والاغتسال من الماء الدائم، وذلك أن البول ثم الاغتسال قد يكون معه القذارة، وقد يكون معه عدم تنزيه النفس، وقد الماء الدائم الذي لا يجري ولا يتحرك قد يغتسل بقرب النجاسة التي أفاضه بقرب بوله ونحو ذلك. بعض أهل العلم علل النهي عن ذلك بعلة الوسواس، وأن ذلك يسبب الوسوسة وربما يسبب أمراض نفسية ونحو ذلك، لكن ليس البحث في هذا، وإنما ما دل عليه الحديث النهي، والأصل في النهي التحريم، لأن يجمع ما بين الاغتسال ما بين البول والاغتسال، وكذلك في أن يغتسل في الماء الدائم وهو جنب. نعم. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. قال وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. هذا الحديث معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل، نهى المرأة ونهى الرجل أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر، يعني في غسل الجنابة، في الغسل لرفع الحدث الأكبر. وصورة الفضل يعني فضل الرجل فضل المرأة أن يكون هناك إناء فيه ماء، فيأتي الرجل فيفيضه على جسمه فيبقى فيه، ثم أو المرأة تأخذ منه وتفيضه عليه فيبقى شيء. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يغتسل الرجل ببقية غسل المرأة أو أن تغتسل المرأة ببقية غسل الرجل. قال وليغترفا جميعا، يعني إذا كان ولا بد فإن هذه تأخذ وهذا يأخذ بدون أن يكون أحدهما مستقلا بالاغتسال منه. لغة الحديث المعنى واضح، لكلمة فضل، فضل الرجل، الفضل هو البقية، يعني بقية الماء مع الغسل للرجل أو المرأة. قوله وليغترفا جميعا يعني هذا يغرف لنفسه وهذه تغرف لنفسها. الحديث درجة في الحديث، الحديث صحيح، والحافظ بن حجر هنا قال لك أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، وهذا ظاهر عند غيره أيضا. الأحكام، هذا الحديث فيه حكم في نهي الرجل ونهي المرأة أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر، وهذا النهي الأصل فيه أنه للتحريم، لأن الأصل في النهي كما هو معلوم للتحريم. فدل الحديث على أن الرجل لا يجوز له أن يغتسل بفضل المرأة، وعلى أن المرأة لا يجوز لها أن تغتسل بفضل الرجل، وأنه إن أراد فليغترف جميعا. والعلة في هذا الحكم علة تعبدية في هذا، يعني لا يعرف ما العلة في هذا ظاهرة، ولهذا ذهب أكثر أهل العلم إلى أن النهي هنا للتنزيه، وأنه من باب الأدب وليس من باب التحريم، لأن العلة غير معروفة ولا يعرف لما ينهى الرجل ولما تنهى المرأة عن أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر. ثانيا، الذي ذهب إليه طائفة من أهل الحديث ومنهم الإمام أحمد أن الرجل أن المرأة إذا خلت بماء قليل لرفع حدث فإن هذا الماء يكون طاهرا، يعني لا يكون مطهرا، فقيدوا ذلك بقيود فقالوا أو بماء قليل خلت به امرأة يعني بالغة عن طهارة واجبة. وهذا سيأتينا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة ما يعارض ذلك. المقصود أن جمهور أهل العلم على أن هذا الحديث على أن هذا النهي للأدب، وذهب الإمام أحمد على أنه بالنسبة للرجل فإن المرأة إذا خلت بماء طهور قليل لطهارة واجبة فإن هذه الخلوة تعبديا لأجل النهي تحول الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمة. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها، أخرجه مسلم. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع الحدث الأكبر من الجنابة بأن يغتسل بماء أبقته ميمونة، بماء استعملته ميمونة ففضل مما استعملته فيغتسل منه النبي عليه الصلاة والسلام. وبين هذا في رواية السنن، قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة وهي الإناء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، يعني أنه استعمل هذا الماء الذي أفضلته زوجه ميمونة رضي الله عنها. لغة هذا الحديث: الجفنة إناء صغير، يعني وسط، ما هو مثل الكاس أو إناء وسط، وليس مثل يعني القدر الكبير، إناء صغير مما يوضع عادة في البيوت، يأخذ قدر يعني تقريبا قدر لترين أو ثلاثة من الماء. قالت: فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليغتسل منها، فقالت له إني كنت جنبا، يعني أن لفظ الجنب يصدق على المرأة ويصدق على الرجل، ومعنى الجنب يعني من قامت به، من قام به حدث من جهة الجماع أو الاحتلام، حدث الأكبر من جهة جماع أو احتلام من رجل أو امرأة، والجنابة معروفة، وسميت جنابة لأجل البعد، لأن الجنب بعيد والجنب هو البعيد، لأجل ابتعاده عن غيره لأجل ما حصل منه. درجة الحديث، أما اللفظ الأول فأخرجه مسلم، والثاني أيضا صحيح لأن الترمذي صححه، وصححه أيضا ابن خزيمة وجماعة آخرون من أهل العلم. أحكام الحديث، دل الحديث أولا على أن اغتسال الرجل بفضل زوجته بالماء، بفضل الماء الذي أفضلته زوجته بعد غسلها من الجنابة، أنه لا بأس به، وأنه يرفع الحدث، وأن الماء لا ينتقل بهذه الخلوة أو بالاستعمال، لا ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. فهذا الحديث في الحقيقة فيه رد على من قال إن خلوة، إن استعمال المرأة للماء مبطل لطهوريته، كما ذكرنا لكم في الحديث الذي قبله. فالصحيح إذن ما دل عليه هذا الحديث، وهو أن النهي عن استعمال الرجل لفضل المرأة إنما هو للتنزيه ولأجل الكمال، وقد يحتاج إلى ذلك، أما وقد يحتاج الرجل إلى ذلك فيستعمله. وأما من جهة أن الماء يكون طاهرا أو يجنب الماء، فكما قال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب. ثانيا، دل الحديث على لطفه عليه الصلاة والسلام مع أزواجه، وعلى حسن تعامله معهم، وهذا هو الذي ينبغي من جهة إكرام الرجل لزوجه وأهله في الألفاظ وفي الأعمال. الثالث من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت حاله حال بساطة وحال زهد وبعد عن ملذات الدنيا، وهو الذي خير أن لو شاء لكان ملكا نبيا لحصل له ذلك عليه الصلاة والسلام، ولكنه اختار أن يكون عبدا رسولا، فعاش عليه الصلاة والسلام عيشة ليست عيشة المترفين ولا الأغنياء ولا الملوك عليه الصلاة والسلام. فهذه جفنة يتداولها عليه الصلاة والسلام هو وزوجه، يعني من قلة ما في البيت من أمور من الأشياء التي تستعمل. لهذا لما أراد الوليد بن عبد الملك أن يوسع المسجد، أراد أن يهدم غرف النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يغير طابعها، وأن يبني بنيانا يغير من الهيئة التي كانت عليها. فبكى كثيرون من التابعين، وأنكر كثيرون كما هو معلوم في ذلك، لأجل أن لا يكون ما حصل من إدخال الغرفة أو إحاطة المسجد بالغرفة إلا من جهة واحدة، أن يكون وتغيير معالم الغرفة ألا يكون ذريعة لتعظيم قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم حجرته. ثم، وهو السبب الثاني الذي صرح به سعيد بن المسيب وجماعة، قالوا ليتهم تركوا الناس ينظرون ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم من الحال في الدنيا، وكيف كان بيته من أعواد يستكن بها عن المطر، وكيف كانت حالته عليه الصلاة والسلام في أوانيه، لأن كانت بعض الآنية موجودة في البيت. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أكرم الخلق على ربه، ومع ذلك لم يعطه من الدنيا، فإن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، والنبي عليه الصلاة والسلام اختار أكمل الحالات وهي الزهد والبعد عن المتاع والبعد عن التلذذ، بل قد نام على حصير مرة فأثر في جنبه من شدة خشونته ولين جلد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي على طالب العلم وعلى الرجل الصالح والعبد الصالح وكذلك المرأة الصالحة أن يعود نفسه البعد عن الملذات في بعض الأحيان. ونحن اليوم كما ترون فاضت علينا الأمور بحيث إن الناس صاروا يتنافسون فيما يريحهم، وينبغي على المرء أن يذكر نفسه بين الحين والآخر بما فيه تقشف وما فيه معالجة لبعض الأمور العسيرة عليه بعض الشيء مما فيه ترك الملذات أو ترك استعمال الأشياء تذكرا لنعمة الله جل وعلا عليه، إما في الثياب أو في المسكن أو في الفراش أو نحو ذلك، حتى يتذكر العبد النعمة ويتذكر حال المصطفى عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لي ولكم فيما سمعنا، وأن يثبتنا على دينه، وأن يزيدنا من العلم والهدى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا، إنه سبحانه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.